ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما زلت اعاني من البنات اللي بتقرا اراءات غير صحيحه، ما زلت اعاني من البنات اللي بتقرا اراء الرقيقه مفخمه والمفخمه رقيقه. اتمنى تصدقي النهارده مش انا كتبت احكام النون الساكنه والتنوين، ارجع تاني الرد شويه، ناخد منها شويه، لان انا شايفه ان البنات ولديها في الاخر. طب نخلي الكلمه نجيب امثله وخلاص. ماشي طيب خلاص ماشي. النهارده هنتكلم يا بنات في احكام النون، لان المصيبه النون بيبقوا مش يعني معانا مش معانا، يعني يجوا يطبقوا بعد كده كل الراءات غلط. شوفي انا اقرا مثلا ايه؟ باشير. شوف الصوت فين؟ شوف الصوت. والله في السؤال الاخت اللي بتسال بتقول له قال حامل القران اقرا ورتل واتقي كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه قراتها. كان هذا الحديث يتضمن الذين يقرؤون قراءة صحيحة القرآن غير حفظ ولا للحفظ؟ طبعا الأولى إن هو يكون لمين؟ طبعا على الأقل، لأن درجات الجنة على قدر آية القرآن. كل آية معاك من كتاب الله تلقي بها درجة، يبقى تلقي بها بإيه؟ بحفظ ولا؟ بس أكيد القرآن قراءته من غير حفظ له طبعا أجر. مين ما يقولش إن ألف لام ميم؟ لا لم أقل ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهو درجات الأجر الحسنات عند قراءة القرآن لا يعادلها أجر. أفضل القرآن وأعظم القرآن عند الله عز وجل. بس طبعا حفظ القرآن درجة مختلفة، والرقي في درجات الجنة على ما قيل، والله أعلم في ذلك، تكون على قدر ما معك. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يضع الشهداء في قبورهم كان يسأل ما قد إيه القرآن؟ يبقى كان بيقدمه أكثر، يبقى أكثرهم حفظا ولا أكثرهم تلاوة؟ حفظا. مين الأكثر حفظ يقوم يقدمه؟ فعلشان كده لذلك تعلم. ولذلك لما نيجي نرجع للمسألة دي نقول اللهم علمنا وحفظنا وثبته في قلوبنا رب العالمين. أحكام النون الساكنة والتنوين يا بنات، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا. النون الساكنة هي التي خلي بالك لا حركة فيها. من، من، عن. شوف انا بقراها ازاي، بقول من. شوف لساني فين، حط طرف لساني في مكان من ده في الايه؟ الثنائيه العليا، بتاعت الثنائيه العليا اولها. بقول من ولساني قريب بعرضه بنايله براحته. من، عن، عن، ان، ان. شوفي بالراحه شديد، ما اقولش من، من، من. بعض الناس تقول من عامله، تقول من عامله، وتروح لفه لفه السنه كده، تقول من عامله، تقولي لسانك يا بنتي تريديه وخليه بدون تكلف، قولي من عامله، من عامله، من عامله، عنهم، عنهم. برضه تحط لساني في مخرج النون عشان اقرا النون التي بعد العين. عن، عن، لحد ما توصل لسانك عند المخرج وعين انتقلي بعد كده لهاء. عنهم، عنهم. وتكون في الاسماء والافعال والحروف وتاتي متوسطه او متطرفه. تعالوا نجيب نون متوسطه ساكنه متوسطه. أنعمت أنعم أنعمت أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، وهم ينهون عن وينأون عن، وهم ينهون عن. ما حد الهاء الذي بعد ان تقول ينهون، فين الهاء التي من اصل الحلقه؟ والنون لسه قدام، فين بعد المسافه؟ تقولي المخرجين بدون تكلف. وهم، وهم، وهم ينهون عن، وهم ينهون عن، وينأون عن، وينأون عن. احسنت كده. عن، عن. لكن لو قلتي عن، فين الهاء؟ اين الهاء؟ فين مخرجها؟ فين صفتها؟ ولذلك كثيرات لما تيجي تقرا تقرا كلمه النون الساكنه اللي بعدها بتروح مضيعه ايه بكده المخرج اللي قدام نفس النون يسهل عليها تروح جايبه الحرف اللي بعد النون يضيع تقول عن عن فين عن فين لا عن عن تاتي متوسطه او متطرفه تعالوا نجيب نون ساكنه معنى النون الساكنه البنات اللي هي لما تيجي تقرايها لا بتفتحي ولا بتضمي ولا بتكسري ميزي انها عليها علامه السكون وعلامه السكون موجوده في الفتحه اللي هي ايه راس الحائل راس الحائل حاجه زي سبع مقلوبه كده زي واحنا في الفاتحه ايه علامه كده اللي هي ان عن كلمه ان ان تلاقي عليها علامه لان بعدها حرف من حروف الايه الاثار اللي هي الحلقيه تاتي متطرفه زي كلمه ايه يا شوفي يعملون لا انا عايزه ساكنه انا اقطع على النون ساكنه العالمين العالمين انا اقول مثلا في الرحمن الرحمن الرحمن ما تطوليش ما تقوليش رحمن لا ما تطوليش كده ده اسمه بقى اسمه ايه لا ادي النون مخرجها مجرد ما تحطيها لسانك في مخرج النون هيديكي معاها الصفه اقرايها الرحمن الرحمن احسنتي شوف صوت النون باين وجاهز ازاي علم القران علم القران احسنتي لازم تخلي صوت النون لازم يظهر صوت النون بدون تقنين بدون ما يضيع الشيء اللي فيه بدون ما تضيع صفاته وبدون ما تزولي في صفاته بدون ما تحولي صوت النون الى صوت الرحمن وتضيع صفه التوسط الموجوده فيه البينيه او تطوليها وتحوليها الى ايه رقاوه تقولي الرحمن تزويلة قوي هي صوت صفه صفه التوسط يعني كيف بنت جريان صوت النون بايه بتوسط وانا بقول علم القران خلق الانسان تعالوا كده نقراها بالراحه كده مع بعض نشوف من اول الرحمن ازاي تقرايها الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان بخاري علم بفتح المفتوح بفتح له الساكن بجيبه من غير اي تعبير العين مفتوحه علمه شوفي ع مفتوحه لا مفتوحه علمه البيان افتحوا مفتوح علمه البيان الشمس والقمر والشمس والقمر الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجع يسجدان ما بالراحة الشجع ما حكمها ما حكمها حكمها ايه خليكي معايا تقولي بقلبك بقلبك يا بنات اللي بيقعد مع القرآن مش بقلبه ما بيستفدش بيخرج من درس التجويد بغير مستفيد مش معانا مخلوقه بحاجه ثانيه خالص الحكم هنا ايه الراي هنا ايه؟ كيف تقرا؟ بالله عليك انا قلت واشتادر انا قلت لكم كده اشتادر اشتادر ايه الخطا اللي هي اخطيته دلوقتي؟ الراء دي فيها صفه ايه زي ما قلناها درسناها بقى عايزين نطبق اللي درسناه فيها به ولا شادة لو لقيتي في الراء معاها اعرف ان انت بتقراها غلط لان واش شادة حط الهواء واش شادة واش شادة ايه كده واش شادة حطي ايدك قدام بقى كده ايدك واش شادة فيها ايه؟ مفيش حاجة؟ والشجر اسحبي الهواء دول والشجر والشجر والشجر لأن يا بنات لا الراء خدناها قبل كده قلنا ذكرنا ان حرف راء حرف جهر ما بيخرجش معاكي، وعند قراءه الراء لو قراتيها والشجر يبقى ضعيفه، حولتيها لحرف به همس هوا سخونيه. المفروض الحرف في الراء ده يبقى حرف ايه؟ قوي، سواء كان مكسور او مفتوح او مضموم، سواء كان مفخم او رقيق. يبقى والشجر والشجر. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ يس يسجدان. ازاي نقراها؟ يسجدان. لما كنا بناخد من عيون السين مع الجيم فاكرين؟ قلنا ان السين والجيم ممكن يتلخبطوا على بعض، عشان كده ما بتعرفيش تجيبيهم صح. المفروض ان انت تفصلي السين دي كلمه المسجد، احسنتي افصلي السين تماما. بعد كده كده جيم يس جو يس. شوفي يس ساكنه زي نون الساكنه ام اس ام اس. يس جودان يس جودان. السين الصغيره عشان تريحك وتجيبك بعد كده. بعد كده الجيم صحيحه يس جودان يس جودان. قوتها فتحتها والسين صفرها وجرايم صوتها، واديت بعد كده الجيم مخرجها القوي ولا بيخرجش معاها يا يسجو جو جو. مش هي وانا بقراها ما اقولش ما اقراهاش يسجو يسجو يسجو. وقت ثاني في سقف حنكي في الصوت يسجو دان يسجو دان. ده القراءه. القراءه انك مش هتهمي بحرف او باللحم او بالصوت، وانت المخارج والصفات مفيش تطبيق لمخرج ولا صفه، مش دي القراءه الصحيحه ابدا. ولذلك الاهتمامات بتاعتنا في التجويد عشان تكوني طالبه للقران او معلمه القران مهمه قوي تشكلي صح. ما ينفعش تبقى معلمه القران وبتقراي القران بلحن جلي مش حافظه دي، مش عارفه دي مرفوعه ولا مضمومه ولا مكسوره. ما ينفعش. مش عارفه الحرف اللي انت بتقرايه ده امتى يرقق وامتى يفخم. ما ينفعش. مش عارفه وانت بتقراي الحرف ده مثلا قدير، شوف بعد اسمه قدير تقول كده قدير، ايه خطا في الكلمه دي؟ وعملت حاجه ثانيه قدير، عملت ايه؟ عملت ترعيب في الدم. المفروض انها تقول ايه؟ قدير قدير قدير رن رن. الا عند ورش كده. ورش يقولها ازاي؟ قدير. شوف الفرق بين الاثنين. انت بتحولي نفسك في قراءه حفص. انا عايزه اقول لكم في ناس بتقرا حفص معايا كل ورش، كل حفص في الرقاق بتقراها الورش. تقول قدير تقولها كده لحفص قدير قدير رن رن رن دي ورش حبيبتي. لكن قدير قدير هي الراء الايه؟ المفخمة. يبقى نخلي بالنا من نون التنوين. انا بتكلم دلوقتي عن نون الساكنه والتنوين. التنوين نون ساكنه زائده، خلي بالك من التنوين، تلحق اخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. لما تيجي تقولي مثلا ايه لفظا اللي هي النون اللي هي الساكنه تنوين، يعني تلحق اخر الاسم لفظا. يعني ايه تلحق اخر الاسم لفظا؟ ها؟ وتفارقه في الخط، يعني ما بتحطيش في التنوين. كنا زمان واحنا صغيرين لما نيجي نعمل التنوين نعمله ازاي؟ نحط نون. ده الخايبين مننا يعني كانوا نعمل بحط فيها نون. ولهم عند حروف الهجاء اربعه احكام. احكام النون الساكنه لازم افهمها وعيها عشان اقرا. افهم اقرا ازاي الازهار، اقرا ازاي الادغام، اقرا ازاي الاقلاب، اقرا ازاي الاجهار. كل حرف من الاحكام دي كيف يقرأ؟ لأن في بعض الناس لما تيجي للإزهار ما بتظهرش. تظهر يعني هتبين صفة الحرف جدا فيه. ولذلك دي الأحكام الأربعة الموجودة في أحكام النون الساكنة والتنوين. هما الأربع أحكام دول. الحكم الأول اللي هو الإظهار. معنى الإظهار اللي هو إيه يا بنات؟ البيان. لما أجي أقول للبنت إيه يا بنتي اظهري النون. تقول أنعم أنعم تاكل النون كده. أقول لها اظهري النون. اظهريها. اصطلاحا اخراج كل حرف من مخرجه من غير غنى في الحروف المظهره. يعني لو جاء اي الحروف اللي احنا بنتكلم عليها دي بعدها حروف الايه؟ هي الست حروف الحرق السته همز هاء عين حاء عين حاء مهملتان. يعني ما تكونش النقاط مهملتان، يعني خلينا النقط عين حاء زق وغين ايه؟ اللي هم عليهم النقاط. السته دول لو جت الحروف اللي هي النون او النون الساكنه اللي عليها حرف نون ساكنه، وبعدها الاحرف دي هتجي دي في المصحف وضع لك على النون دي حرف اللي علامه ايه؟ راس الحرف. والتنوين تنوين برضه ازاي؟ متساويه قد بعض، او واو عليها او كسرتين قد بعض. تاكدي اذا شفت هي هذه الرسم تعرفي ان الذي قبلها نون ايه؟ والذي من الحروف اللي هنا الحروف الموجود بعدك ده حرف من حروف السته الازهر. يبقى هنا بالنسبة حروف دي وتكون هذه مع الحروف اللي هي نون التنوين كبعض. الحرف الأول قلت لكم الحرف الأول الإظهار، وتكون هذه الحروف مع النون الساكنة في كلمة أو في كلمتين مع التنوين، ولا يكون ذلك إلا في إيه؟ في كلمتين. مثال هذه الأحرف من كلمة أو من كلمتين هنقرأها، هنقرأ الإظهار دلوقتي زي كلمة مثلا إيه؟ أنا هقرأها دلوقتي وينأونا. الآية دي في سورة إيه بنات؟ هنقولها الآية زي هم هم إيه؟ وهم ينهون. بنخش ينهون النبر ده؟ ينهون ده نبر على الحرف، ده شدة كمان على الحرف. لا خديها بسلاسة، وهم ما نقولش وهم ين بيتدرج على الحرف، لكن خديها بسلاسة. وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهم ينهون عنه وينأون عنه. النون بعدها همزة، النون بعدها همزة في كلمة واحدة. الحرف الثاني اللي هو قصدي في كلمة نفس الحرف اللي هو الهمزة، النون بعدها همزة بس في إيه؟ في كلمتين. طيب هتقولي النون بعدها همزة في كلمتين، من كلمتين، ها؟ إيه رأيكم؟ من آمن، من آمن، ومن أجر، من أجر. هتقولي يا حياة تبقى أنا بقول همزة. واضح إذا وقف مثلا كده تنوين. أنا عايز أجيبها، أنا دلوقتي بقول أنا هجيب الأول النون الساكنة وبعدين حرف الهمزة. في كلمه وكلمتين، ثم النون الساكنه وبعدها اخت الهمزه اللي هي ايه؟ الهاء في كلمه وفي كلمتين. ثم من اجل ذلك كتبنا، من اجل ذلك كتبنا تاني النون الساكنه بعدها همزه. ازاي نقرا من اجل ذلك كتبنا؟ من اجل ذلك كتبنا. يعني لما يقولوا خلصوا الحرف يا بنات خلصوه، ما تقوليش من اجل، من اجل من أجل، أما كلمة كأنها من أجل، هي من أجل، شوفي من فين؟ وشوفي الهمزة فين؟ يقول لك في تهدي، ده أقصر حرف، فبيني بعد المسافة بين النون وبين الهاء، وبين النون وبين الهمزة، اظهريها، اظهريها بالإظهار وأنت الحرف وصفته وراحته، يبقى وأنت بتقرأي بتقولي إيه؟ في وأيام أو النون بعدها همزة، أقصر حرف. وينأون، وتروحي جايبه المخرج بتاعها، وينأون عنه، وينأون عنه. طيب وبرضه تقولي مثلا ايه؟ من اجل ذلك، من اجل برضه، من اجل ذلك، من اجل ذلك. وتجيب برضه تاني ايه؟ نقول ايه؟ من اسلم وجهه وهم محقق. هاتوا هاي من اسلم وجهه. وبدي دلوقتي انها كلمه واحده كلمتين نون ساكنه بعدها، لازم اجيب نون مخرجها ولازم اجيب مخرج الايه؟ الهمزه. ما ينفعش اقول من اسلم، من اسلم دي هاي دي همزه مسهله بعيده عن مخرجها، عايمه زي ما بقول عليها بنت بتقرا الهمزه عايمه، بعيدة عن المخرج، لا بيني المخرج ووضحيه وبيني شدة حرف الهمزة اللي بعده. ما ينفعش أقول من آ من آ آ آ آ. بعض الناس لما تيجي تقرأ، لما تعودت على قراءة ورش ورش، لما تيجي تقرأ مثلا الأرض تقول لي الأرض، مش عارفة تقرأها الأرض الورش، تقرأها تقرأ دلوقتي بقت كله كده بتسهل، تعودت على قراءة هي تسهل الكلمة. وإذا جبنا النون الساكنة بعدها هم بعدها أخت الهمزة برضو راعي، لو ما رعتيش الهاء وخدتي بالك منها جدا هتضيع، لان حرف الهاء زي حرف الهمزه، حرف الهاء ده ضعيف جدا. طب ازاي لان طب ازاي لان في صفه ضعف اسمها صفه الايه الخفاء ولا الاخفاء الخفاء ولا الاخفاء ما الفرق بين صفه الخفاء وبين ما الفرق بين صفه الخفاء وصفه الاخفاء سلوى طيب بحكي مين تاني نقول له يا ها مين بيقولني تفضل في فرق بين الخفاء والاخفاء خلي بالكم من النقطه دي الإخفاء اللي بالهمزة هي حرف من أحكام النون الساكنة وفي حرف أما الخفاء صفة من صفات الضعف وتوجد في أحرف أربع أحرف المد بالثلاثة والهاء إذا توجد تقولي توجد في أربع أحرف المد مثلا زي كما تقولي مثلا إيه في حرف المد تقولي مثلا إيه مثلا تقولي قال المدينة أقولها يا بنتي أنت مش عارفة النبي أنت عمك خفاء ضيعت زمن المد عشان كده اللي بتقرأ من غير ما بتدي المد حقه بيضيع منها المد بتبقى عندها صفة الخفاء لأن هنا ممكن تحول للحرف زمن لا زمن اللي تأتي بيه يبقى إذا في أحرف المد الثلاثة تقول لي المؤمنين والمؤمنات المد فين الصفة الخفاء فين صفة إخفاء الضعف اللي بنتغلب عليها من الزمن المد إيه؟ حرفتين يبقى أقول المؤمنين والمؤمنات إزاي؟ عشان ما يكونش عندي صفة الإخفاء المؤمنين والمؤمنات ممتازة بنتي دي ربنا يبارك فيها تتكلم إن شاء الله بإذن الله يبقى كل ما في شأن في القرآن يبقى خلي بالكم يا بنات لأن حتى في دين الألف طب الخفاء الثانية اللي موجودة في الياء قولوها لي كده زي ايه؟ تقول لك مثلا ايه؟ يبقى المؤمنين والمؤمنين زي تقرأ من أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب فين يا فين الصفة فين؟ أنت عندك أقول لها عندك مرض الخفاء صفة الخفاء في حروف المد بتضيع الزمن الذين يؤمنون بالغيب هنا نرجع تاني الكلام احنا دخلنا الكلام تاني وكذلك بالواو وفي الأمنة الهاء لو ما خرجتيش الهاء من مخرجها وبينتيها ومسكتي المخرج ضيقتي جدا على الهاء عشان تطلعي صورتها وصوتها هتضيع منك لأن الحرف الرابع من حروف الضعف الموجودة اللي هي اللي تتميز بصفة الخفاء الضعف دي، أعالج الخفاء فيها إزاي؟ يعني مثلا تقولي بعض الناس تقول أنهار كده أنهار عيمة حديني أنهار أنهار بجد المخرج وكده عالجت صفة الضعف الموجودة في حرف الهاء الرابع اللي بقول لكم لازم تبيني مدك ولا هيضيع يبقى عندك صفة ضعف يا ايه بين هائك لا هتضيع ويبقى عندي صفه ايه ضعف اللي يبقى منهمر إيه منهمر مو ساكنه مش كده الحرف واحد بيقول عليها اخت الامن انا اخت الهمزه لكن صفاتها طبعا فيها ضعف كتير غير الهمزه إيه منهمر هنهمر بالفاء ممكن تكون في ايه ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك ازاي نقولها وايه نقولها ازاي وفتحنا الأرض عيونا فالتقى وفتحنا وفتحنا خلينا مش ناء اوعي صوت الفتح حطوا عندك فتح الصوت خلي بالك يا بنات من الخطأ الشديد ده إيه لو سمعتي بنتك او انت بتقولي صوت الفتحه صوتها تحت وانا بقول اس مي وفتحنا صوت فين تحت الفتحه وفتحنا لا تصاعد احنا طبعا عارفين ازاي تقول وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر الحكم هنا ايه في الواقع؟ ها؟ مرققة كيف تقرأ؟ يا بنتي ده ايه يا يبقى ده كده غلط عامل صوتك عنون منهمر اي يبقى منهمر منهمر طيب ناخد بعد كده اللي هو حرف النون بعديه الهاء بس في كلمه في كلمتين زي كلمه ايه منهاد منها ها ريوب ده لهم ايه الصوره بسورة ايه؟ بسورة اللي انت سمعها لسه هتراجعوها بسورة ها لا هي فيها بالراء فيها اما اكثر من مره طيب يبقى هنقول ايه؟ هنجيب آية آيتين هتقولي آيتين فيهم ايه من هذا؟ فما يرضي الله فما لهم ايه؟ هتقولي آية ثانية ثانية ها طبعا يعني جمع الاقوال من يعني اللي هو ايه يا حبيبتي الله يرضى عليك بالشؤون بالله ونشرب ورا لك ومن يهدي الله فما له من مضل ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بعزيز ذي انتقام بس أول آية إيه؟ أليس الله بكافر في النهاية الله يسوع بعد المخطر أليس الله بهذا العبد انت عكستي ما فيش اول الايه بس طيب يا بناتي يبقى ازاي اقرا من هذا من خارج من هذا مفيش من هاد كده ما تطوليش لا لان كده انحرفتي الى صفه ايه الغنة طيب وقلنا انعمت طيب اذا قلنا دلوقتي كلمه النون بعدها العين كما جاء في سوره ايه الفاتحه ازاي انعمت عليهم زي نقراها انعمت عليهم تاني بعدها عين كده في كلمه برضو واحده في كلمه واحده والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها إيه؟ طيب يبقى بعد كده في من كلمتين كان عندي صالحا من ذكر أو أنثى طيب فيها في آية ثانية أخرى ها ها علم صوتك واحدة بس بترفعي فلا يجزى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب بعدها وما يقول مالي أدركم الإيه وتدعونني إلى تدعونني لإيه في سورة طيب يبقى أنعم من علم أو من عمل الاثنين برضو زي نقرأ طيب هتقولي النون في الحرف اللي هو الرابع بعد كده النون بعدها إيه اللي إحنا خلصنا دلوقتي همز هاء عين حاء جبنا العين وجبنا هجيب بقى الحاء اللي هي موجوده فين بقى فين يا بنات في اوسط الحلق يلا هدى ارفعي ينحتون من بيوتا بارك الله فيك طيب اذا في كلمه واحده هتهاني في كلمتين اللي بعدها انت كلمتين من عمل القرآن اللهم يرضى عليك اسهم في برشام صح ولا حاجه بتاخدوها ولا بتاخدوا بالليل نايم ها مش معايا خالص يا بنتي والله العظيم ممكن انت قصدك الذين ايه؟ هي الله يسعد قلبي كده زي ما اسعدتي ربنا يسعد قلبي مين صاحي تاني كده زيها يا بنات الله يكرمكم يلا حبيبتي يا دي نون بعدها يا بنتي حق نون بعدها حق يلا وممن حولهم من الاعراب من حولكم ايه من طيب يبقى نون بعدها حق يبقى ايه من ايه ممكن ها نون بعدها حق يا بنات ميها ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا قراءتك صحيحه ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم احسنتي إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر يعني من بعد حق بس في كلمة واحدة كلمة واحدة أنا عايزة طيب تمام ولقد خلقنا الإنسان من حمأ مسنون والدان طيب يبقى من كلمة واحدة جبناها ومن كلمتين طيب من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد طيب هنجيب أن الحرف اللي بعد كده احنا خلصنا دلوقتي همز الهاء والعين الحاء في كلمة وكلمتين اللي هي في أقصى الحرف أوسط الحرف هناخد دلوقتي اللي هما في ايه في أدنى الحرف اللي أقرب للسان اللي هو حرف الايه وايه يا بنات الغين حرف الغين وحرف الايه الفاء والغين تعالوا نجيب كده اللي هو حرف النون الساكنه بعده حرف غين هتقولي كلمه فسينغضون بعض الناس بيقولوا في عربي فسينغضون ايه اليك رؤوسهم ويقولون هذا هو حتى يكون قريبا يوم يجرون فتستهلكون بعمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا وقل عبادي الشيطان ينزع بينهم ان الشيطان كان ان شاء الله يهدمكم في الامتحان باذن الله ربنا يكرمكم طيب يبقى النون بعدها غين في كلمه واحده طيب هناخد نون يا بنات بعدها غين في كلمتين ونقراها ونسعنا من اسال الجنس كلام اهل الجنس اهل الجنس الراجل مع بعض اسمهم اهل الجنس ونسعنا ما في صدورهم خلي بالكوا ان انا بقول من غير بقى دي النون اهي والغين اهو يبقى اقول مين من غين يعني كده لازم الحرف اللي يعني هو الغين المخرمه من كلمتين الاخت الغين اللي هي الايه؟ الخاء هاتوا لي نون ساكنه في كلمه واحده بعدها حرف الخاء حرمت حرمت انت وقعت نفسك دلوقتي في حاجه وقعت ما هي المشكله ان انت وقعت نفسك بالرقات ومعظم القراءات عندكم ليها ازاي؟ شوفي انا الراي هنا عندك رايين ايه؟ رقم يبقى نقولها ازاي؟ حرمت قوليها حرمت حرمت عليك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طيب دلوقتي الرحمة ايه؟ خلي بالك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أحسنتي والمنخنقة أحسن إزاي بنات تقول إيه؟ والمنخنقة يعني بدك تواصل في النون وبعدين اجيب الخاء لانها خاء مفتوحه وافتح لها ما تقولش بقى المنخنقه خاء خاء خاء خاء والمنخاء ازاي نقرا المنخنقه والمنخنقه يبقى دي في كلمه ايه واحده تعالوا نجيب في كلمتين نون بعد حرف الخاء في كلمتين ها تفضلي وما يفعلوا من خير كلامي لا بس ايه يعلمه الله ما تفعلوا من خير يعلمه الله من خلا من مش خاء من خلاق من خلاق من خير من خير احسنت مخالب من خوف طيب ولمن خاف مقام ربي ولمن خاف مقام ربه جنتان الاخيره ايه باينه يبقى نقراها والاولى في غنه جن افتحي بعد الغنه جنتان جنتان نعم يبقى النبي يقرا اللي فيها غنى اللي فيها غنى مفتوحه يقول جنتان جن بيختلس الفتحه اللي فيها جنتان جنتان دي هاي ولمن خاف مقام ربه لا بصي النون دي سهله دي فيها انا عايزه احسنت لازم يا بنات تبينوا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ايه منيب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الايه القلوب فهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في سوره ايه طيب لا بقى في يعني ما شاء الله كده ايه تفاعل يعني طيب مثال بقى للتنوين يا بنات نعم فيهن خيرات حساب ايه دي بقى انا دلوقتي بتكلم في ايه انا لسه بتكلم في النون الساكنه اسمعوا معايا صحصحوا انا بتكلم في النون الساكنه دلوقتي هدخل في التنوين اللي انا هتكلم عليه دي اللي انت كلمتي عليه دلوقتي التنوين مين يقول لي التنوين هنبتدي التنوين برضو التنوين بعد ايه هدخل التنوين بعده همزه ها عذاب كل آمن كل رجعي فاكيني بقى كأنها مساكنة كل آمن كل آمن كل آمن كل آمن قول لما مرتين قول آمن قول آمن لازم الحركة بتاعت الشفايف دي مرتين قول عذاب خلي بالك مش عذاب أليم دي كده نبض لا قولي عذاب أليم عذاب أليم ويقبض ما يمسكهن تعالي نقرا هي واحده عايزه تقرا كلمه اولم يروا الى الطير ايه طوفان ويقبض ما يمسكهن في سوره طيب تعالوا كده يعني نقرا نقول كلمه وفتحة واحدة ويا ويا ويا ق ويا ق ويا ق ويا ق ويا ق جمال جميلة لأن جيت الضاد ويا ق ويا ق ويا ق فين الضاد؟ وهي مش هقول لك بنتي عندي بيضة هتيجي الضاد بعد كده وهي بيض وهي بيض بيض بيض بيض وهي بيض أين عشان دي صعوبتها لازم تعرفي المخرج ده المخرج ده والصوت بيطلع وفي البيين ده ويا قبيض ويا قبيض رائع ما بس مصحف رائع ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويا لا مش بيض بيض بيض ويا قبيض هي تطفو يا بنت فوق خلي بالكم يا بنات انا عايزه اقول لكم ميزوا الحرف بصوته مكانه فين انت بتجيبي اللي هي بالنسبه للضاد هي مع ايه مخرج الضاد فين مع ايه بيقول لك مع مدرسه العليا مش كده يبقى لازم تبين يبقى فوق ولا تحت لو قلت واخد يبقى فين تحت انا عايزه ركزي على ان الصوت فوق ويا قبيض ويا قبيض ما شاء الله عليك طب حد يلا يعني حد يقول اهلي غلط كده منك وعشان غلط قوليها ويا قبيض احسنتي بس بقيت سامعين النون ويا قبيض ويا قبيض ويا قبيض ايوه النون دي لازم تبقى اللي تبقى الصوت اللي هو الاساس اللي قلنا فيه تبقى الجمع ويا قبيض احسنتي بس ما تحطي صوتك على النار قوليها يا ويا قابض قوليها اللي بعدها ويا قابض بصي يا بنت مش ويا الياء ما فيهاش نفس ما فيهاش نفس انت بتقولي الياء فيها ويا ويا ويا ويا لا الواو خلي بالك يا بنات لا الواو فيها نفس ولا الياء فيها نفس ولا القاف فيها نفس ولا الباء فيها نفس ولا الضاد فيها نفس ولا النون فيها نفس ازاي تقراي الكلمه دي بقى ازاي تقرايها ويا قبيض ويا قبيض حلو جميله هقولها لي ويا قبيض مش بيض بيض دي تحت وكل واحده ضاد ويا قبيض ويا قبيض هاتي لي حد الضاد قولها لي يا فتحي ويا قبيض قولها لي يا امام ويا قبيض احسنتي يلا يا سلوى ويا قبيض لا راحوا الاثنين قولي يا بص ايوه بيض بيض ويا قبيض ويا قبيض انا سامعاها معاكم كتير منكم بيقراوا جميله حد من اللي ورا كده حاضر ويا قبيض ممتازة ويا قبيض أحسنتي بس علي على النور يلا ويا قبيض أحسنتي ويا قبيض قولي يا عزمية شو بس ويا قبيض أحسنتي يلا ويا قبيض لا شوفي يا عزمية لما قلتها اتنين قولي يا عيدي تاني ويا قبيض أيوة ويا قبيض بيض بيض خلي بالك يا بنات الباء مقطوع والضاد فوق ويا قبيض ويا قبيض انا سامعها منكم رائعه حبوا ويا قبيض احسنتي وراها ويا قبيض ها فاطمه ويا قبيض احسنتي ويا قبيض احسنتي دعاء ويا قبيض الضاد الوحشه دعاء لا على بعضها ايوه لازم تصدقوا يا بنات يلا يا ايمان يا عمي فين النون طيب قولي انت بعدها ويا قبيض احسنت قوليها يلا ويا قبيض احسنت ويا قبيض ناديه ويا قبيض قوليها اللي بعدها لا انت عندك الحب ضعيفه ويا يا دي فيها نفس والواو فيها نفس انا بعكس ما انا بقول عليها لا تاني علي صوتك على الواو يا مش بيبي. طيب يا بنات ننتقل الى التنوين بالايه؟ هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. احنا دايما الصلاه بناخدها ايه؟ قولوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كذلك. فلما كان لما بنيجي احنا بنتبع، فلما بيقرا النبي كان بيقرا القائل اللي هو لماذا عند الصلاه الجاهليه لم يقرا البسمله اللي هي اللي فيها الخلاف ان هي ايه من ايات الفاتحه ولا لا؟ فالصحابه كانوا بيقراوها كده سريه ولا لا؟ ها؟ فعشان كده احنا دايما لما بننا بناخده ايه؟ باتباع ولا اتباع؟ بنمشي بالاتباع كده. تعالوا بقى ناخد التمرين. كل امن. ازاي نقرا كل امن؟ كل امن. كل امن. كل امن. كل امن. فريقا هدى وفريقا ايه؟ حق عليه الضلال. حق عليه ولا حقت؟ حق عليه الضلال. حق عليه الضلال. حق عليه الضلال. يلا قولوها بقى. فريقا فريقا فريقا هدى هدى. لحظة عشان برضه في حسيتوا اسمها لما بتعملوا الانهاء. فريقا هدى فريقا هدى. لو قلتها بضعف قول فريقا هدى. يا واحدة تقول فريقا كم بتقرأ القف كم؟ فريقا هدى فريقا هدى فريقا هدى فريقا هدى. لا كفاية حكيم عليم. ازاي اقرأ كلمة حكيم عليم؟ حكيم عليم. نبدأ شوية في المفهوم ده عشان تبقى نون ساكنة، لازم نخليها نون ساكنة. مفيش حد بعض الناس تقول حكيم عليم، حكيم عليم، حكيم عليم، منعا غلط. حكيم عليم الفتحة. حكيم عليم. حكيم عليم. حكيم عليم. حكيم حميد. لو جبت الاخت العين هي الحاجه هنجيبها حكيم ايه؟ حكيم حميد. زي ما كنا نجيبها حكيم عليم او حكيم او عليم ايه؟ او عليم ايه؟ عليم. زي ما نجيبها عليم حكيم عليم حكيم. تعالوا نجيبها مع الغين والخاء. مع الغين زي كلمه ايه؟ واحسنت رب غفور. احسنت ممتازه. طيب قولا غير الذي قيل لهم تبدل لهم ايه؟ تبدل قولا غير الذي قيل لهم. ازاي نقولها قولا غير؟ قولا غير. النون كده قولا غير. بعض الناس بتختلسها تقول قولا غير، ما بتلحقش جيم استعلاء الغير فتقراها ازاي؟ قولا غير قولا غير قولا غير غا غا غا غا قولا غير قولا غير. وايضا احنا بنقرا اللي هي يومئذ خاشعة. هنيجي بقى ناخد حرف الايه القاء. ازاي نقول يومئذ ايه؟ ازاي نقراها كده؟ يومئذ خاشعة. لا فين الغنة الأولى؟ الغنة ناقصة. خلي بالكم الغنة ناقصة يا بنات. الخطأ اللي بيقع في الإزهار ده ان دايما ان هي بقى اللي هي اتجابت دلوقتي دي بيظهر ومعاها غنه ثانيه غنه وجوه يوم اللي هي بتاعه حفيان في غنه ادغام بغنه ازاي تجيب الادغام بغنه وزمنه وجوه يوم خاشعه انت قولي اطفال يا حبيبتي ما عملتش اخفتيها يعني رأيتي ان لما جينا الصبح بقى الغنه الاولانيه بتاعت يلمو اللي هي مع حفيانمو بيجي ادغام بغنه رحت واخد الثانيه معاها بايه؟ فاخطأتي في الاثنين خلي بالك حبيبتي. طيب احنا دلوقتي هاتي يسمى هذا النوع يا بنات من الازهار ازهار ايه؟ حلقي. لماذا يسمى إزهارا؟ لماذا؟ سؤال لماذا يسمى الإزهار إزهارا حقيا؟ ها؟ لأن الحروف التي تأتي بعد حرف النون المزهرة كلها حروف تخرج من الإيه؟ الحلق. والسبب في إزهار النون هو السؤال الثاني وما السبب في إزهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف؟ بعد المزهرة بعد عشان كده بقول بعد المزهرة بعد المخرج شوفي النون هتيجي النون اهي وحرف الهمزه هتيجي النون وحرف الهاء لما تيجي النون وحرف العين وحرف الحاء لما تيجي النون وحرف الايه الغين كلها بعيده كلها بعيده لذلك بعد مخرجهما عن مخرج الحرف لقد علمنا ان تخرج من طرف اللسان زي ما قلت لكم والسته دول تخرج من الحلق فالاول اظهار قبل احرف الحرف ست ايه ترتبت فالايه فبتعرف همز الفهاء ثم عين الحاء مهملتان ثم عين الايه عين الفاء اللي هم الحروف الحاء الثانيه الاقلاب يا بنات انا عايزه اطبق النهارده اطبق القراءه قراءه عايزه اسمعكم في القراءه واحنا بنقرا مثلا نعم طيب الصفحه عندكم في المصحف بتاعكم الصفحه 18 وقالت اليهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال خلي بالك انا دلوقتي في ماده عندي اهو هظبط فيه صفه الخفاء مش هاكل المد هدي المد زمن الحركتين لو قلت وقالت يبقى انا كده عملت صفه ايه ضعف هجيب المد حركتين بعض الناس تقول وقا قا بس انا قا كده قا قا قا قا قا قا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى ما تجيش وقا ووا هاتي مخرج الواو وا او او او او وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وتسوني على شيء على في فتحة على شيء على شيء والهمزة باين وهم شايفة وهم ما تقولش وهم يتلون وهم بسلاسة وهم بجيب الهاء مضمومة وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب كذا بكلمة صفة الخفاء كذا وكك كك كك فيها شدة كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعلمون يعلمون في اخفاء ولا لا يا بنات ايوه يبقى وين نقول كذلك برضو فيها مادة اهو وقال فيها مادة والذين فيها مادة ويعلمون فيها مادة خلي بالكم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا مثل قولهم فصصي مخرج اللام عن مخرج الالقاء مثل قولهم مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا خلي بالك فينا في مد مش كده؟ مجنون كمان مش مد واحد فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون بيقول لنا دلوقتي النون الساكنة بعدها همزة اهو فمن أفضل في كلمتين حد يقرأ الآية دي كده بس القراءة صحيحة ها أقولها لكم ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله ثلاث أنا خلي بالك ثلاث فتحات وبعد كده فتحة الميم في مساجد بعدها مد ومن أظلم ما تقوليش أظلم بعض الناس تقولها أظلم أظلم الناس تقرأ إطلاق وتبقى ختمة هتختم ختمة تقول أظلم أظلم أين الإطلاق والاستعلاء في الإطلاق؟ ومن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا ما وفي الماء ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما كان لهم أن يدخلوها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم التنوين بعد عين عذاب عظيم عذاب عظيم عذاب بن دي وصحة على شايفين خمسة وقت الخطأ ده نفسه عذاب عظيم عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب المشرق المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب ولله المشرق مش المش الماء الماء المشرق والمغرب خلي بالك من مش مش في الغين الساكنة بقول ما هوش مغرب وصلت والمغرب والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم طيب.